تعالى حدثني زكريا بن يحيى عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن اسماء رضي الله تعالى عنها انها حملت عبد الله بن الزبير قالت فخرجت على ابي نور وعليه المدينه نزلت بقباء فوضت به قباء ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بحمله فنطقها ثم سفل في فيه قال اول شيء دخل ثوبه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمره ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام تابعه قال بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن اسماء رضي الله عنها انها هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحب لها قال حدثنا صغير بن محمد بن اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت اول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن الزبير فقوله النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة ثلاثها ثم ادخلها في فيه فاول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاذن الحديثان من اسماء عائشه بن جيش الحيق رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وعن ابيهما وعن صحابه اجمعين وهما الاحاديث المتعلقه بالهجره الى الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه. فهذان الحديثان الاول عن السماء هي بكر والثاني عن رسول عائشه بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما يتعلقان بولاده عبد الله بن الزبير انه اول مولود ولد بعد هجره المسلمين الى المدينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول إنها حملت من عبد الله بن الزبير ثم هاجر وهي مسن يعني معناها أنه قد رسل وقت ولادتها ومعنى أنه مضى عليها نصف الغالبة في الحمل ستة وتسعة أشهر يعني معنى هذا أنها مسن عن أنه حان ولادها وقرب ولادها لأنها وصلت أو أمضت المدة التي فيها الغالب على مدة الحمل هاجرت وهي حامل بعبد الله بن الزبير. فلما وصلت إلى المدينة وكانت في قباء ولدت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره وقال له تمرة فلاكها في فمه صلى الله عليه وسلم ثم لزق في فمه في فم عبد الله بن الزبير وصار اول ما دخل فتن عبد الله بن الزبير ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبه لابي حبيب عبد الله بن الزبير امه حنكه رسول الله عليه الصلاه والسلام وأول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة أول مولود ولد من المهاجرين أول مولود من أولاد المهاجرين بعد أن هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هو عبد الله بن الزبير. فحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه ذلك حنكه بتمرة قال فيه دليل على أنه يستحب تحنيك الصبي المولود أن يكون أول ما يدخل إلى جوفه الحلو لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنك الصبيان فدل هذا على أن تحنيك الصبيان سنة أنها رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقولون رسول الله عليه الصلاه والسلام يحنك بريانه هو هؤلاء الصبيان ببركة ريقه عليه الصلاة والسلام. وأنا مثل أنا هو الشريف كما كان يكون الصبيان للرسول عليه الصلاة والسلام فيحدثهم ويبرك لهم يعني يدعو لهم بالبركة لكن لا يعني هذا أن الناس يدعون إلى أشخاص يعتقدون فيهم ويحنكوهم بل والد الصبي أو أمه تحنكه ويظل أحد من الناس يعتقد فيه البركة ويطلب منه التحنيك لأن البركة الإنسان إنما يطلبون البركة مما لامسه رسول الله عليه الصلاة والسلام أما غيره فإنه لا يطلب منه ذلك هذا كان يتورطون بقدر وضوءه ورسائله ومخالطه عليه الصلاة والسلام لأنه مباح ما كانوا يفعلون تبرك بهذه الأشياء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أصدر الأمة الصديق وما كان أحد يذهب إليه يتبرك بفضلاته من المحاط وقبل الوضوء وما إلى ذلك. فإذا التحديث سنة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحنك القرين ولكنه لا يذهب به أحد يرجى منه البركة أو يظن به البركة. وما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا خاص به كتبرك بشعره ومحاطه وفضل وضوئه وعرقه صلى الله عليه وسلم. ولا كان يفعلون هذا مع أحد من أصحاب رسول الله. وفي مقدمته من الخلفاء الراشدون الذين يسألون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن الزبير هو أول من ولد من أولاد المهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لهذا قالوا إنه أول مولود ولد في الإسلام يعني ولد في المدينة بعد هجرة من أبناء المهاجرين. هذا هو مقصود في ذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة أم وقتها عبد الله بن الزبير حديثه هو مثل ما جاء في حديث عائشة حديث أختها أسماء أم عبد الله بن الزبير أنه أول مولود ولد في الهجرة ووفي به النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه وكان أول ما دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في

ودليل الدليل الرهين هذا أنه يأتيه طريق الحق ويأتيه الصراط المستقيم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الله لهداية الحق لهداية الخلق للحق وكله. الله تعالى يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لهداية الدلالة والإرشاد هي من وظيفة الرسل. فقد أمر الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام عليها على التمام والجمال. سيدهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان أعاده الله لهداية الخلق. وكان أبو بكر يولي فيقول: هذا الرجل يأتيني الدليل ويريد أنه يهديه طريق الحق، ولكن الذين يسمعون كلامه يظنون أنه دليل يهديه في الطريق، أن هذا دليل خبير بالطريق يدله الطريق عالم التوريع. التوريع يكون فيها المكلم يريد كلاما وسامعه يفهم السماع الاخر، لان قوله يحيي الطريق ويحيي السبيل يريد منه هدايه طريق الحق والهدى، وهذا لا يفهمه من يخاطب الوقت، وانما يفهمون وهم يسيرون في الدرب ظنوا انه دليل وأن هذا رجل خبير في الطريق وأنه يدل على الأرض. فعمى عنهم وقلهم جبوا إن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام عوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج مختفيا، خرج من مكة سرا واختفاء. ثم بعد ذلك ثبت أبو بكر إلى بفارس رجل على فرس قرب منه، وقال: إن هذا فارس. وقال: أنا فارس هو سباقة في مالك بن جحش كما سبق أن تقدم. فكان قريش قد جعلت فيها رجل وجميع من الإبل لمن يأتيه من النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا أو محسورا، فلما فقدوه وخرج من مكة سرا وخفيا جعلوا جعلا عظيما وكبيرا لمن يأتي به مقتولا او مأسورا، وخرجوا في طلبه من اجل ان يوصوا بهذا الفعل الكبير. كان فيه من خرج سراقا من ملة الجحش، لانه خرج كما سبق ان مر في حديثه، وان الرشد ناقص الارض ناقص الله في الارض حتى بلغت الركبتين فسقط بهذا دليلا على ان المسلم دعا عليه، فضاعت فرسه وسقط منها وراقت وداعت الارض. ثم انه طلب ممن صلى الله عليه وسلم ان يؤمنه وان له الامن له وان منه الامان لهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ماذا تريد مني؟ قال: اريد منك ان لا تخبر احدا هنا. وكان من جاء يسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: كفيت عن هذا الطريق، لا تبعد عن هذا الطريق قد كفيتكم اياه، تبعد عن هذا الطريق فقد كفيتكم اياه، لانه التزم بالرسول صلى الله عليه وسلم ان لا يخبر أحدا عنه. فكان هذا جوابه لمن يأتي يسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر، وكان يقول: أما هذا الطريق فقد كفيتكم إياه. وهذا أيضا فيه تربية، لأنه كفاهم إياها وعرف ما فيها، لكنه يعني هم يفهمون أنه على ما فيها أحد، وهو يقول لي: أعرف هذا الطريق وأعرف ما فيها، فيظنون انه ليس فيها احد فينقلبون عن هذا الطريق لان تراب من ذلك. قال: انه تخافوا اياه، وذلك منه وكائن مما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان لا يذكر بهم احدا. فيقول الراوي: وكان في اول الامر شاهدا على رسول الله عليه الصلاه والسلام، وفي اخر النهار مصلحه من رسول الله عليه الصلاه والسلام، معناه انه يعني يدب عنه ويصف عنه، او انها كان يدفعه بيده ان يرفع بجعل ويقتله او يقتله يرفع بجعل الذي جعله من بر قريش لمن ياتي به مقتولا او مهجورا. وفي اخر النهار تتلعب يعني صاحب السلاح يدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ويقول ان هذه الطريقه قد تبيهم اياها وتبعد عنه من هذه الطريقه. فتبعد عنه ان هذه الطريقه قد تبيهم اياها، فكان اول النهار جاهدا على رسول الله عليه الصلاه والسلام، وفي اخر النهار متلاعبا يعني صاحب السلاح يدب ويصد عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعلم به الأنصار فرجوا يقولون يا نبي الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فرجوا معه السلاح وقالوا رب آمن المطاع، فأحاطوا به وأحقوا به سلفيين ومبتهجين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة المباركة. ولما وصل جاء إلى مكان هذا المسجد وأناق به، ثم إنه قال عليه الصلاة والسلام أي دور أحنا أقرب؟ وقال أبو أيوب الأنصاري داري وهذه داري وهذا بابي. وقال اذهب فأعد لنا مقيلا لمكان نقيل فيه، فأعد لهم وهيأ لهم مكان، ثم طلب منهم أن يأتوا وأن يدخلوا ليستريحوا. فدخلوا في داره أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أقرباء رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه من بني النجار، وجدة رسول الله عليه الصلاة والسلام أم عبد المطلب وأم جده عبد المطلب كانت من بني النجار الخزرج، فكان نزوله عليه الصلاه والسلام في اقربائه وفي اقواله عليه كلهم، يعني من مراد جده عبد المطلب، لان امه من الخزرج، امه من الخزرج وابن من النجار وام الخزرج، فجاء كان نزوله عليه عند الجدار ابي ايوب. كان عبد الله بن سلام ومن اليهود في حال ان يقرب معه مكنا يجني فيه ثمرا، فلما سمع بنقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجني الثمر نزل مسرعا وخرج ومعه الوعاء الذي يجني فيه، حتى جاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام مؤذنا، ثم قال ثم ذهب الى اهله ودعاهم الى الاسلام فاسلموا، وقال للرسول عليه الصلاه والسلام ان اليهود قوم بخت وهم يعلمون اني سيده ومن سيدهم واعلمهم واعلمهم وهم اعلمهم، فان علموا باسلامي فإنهم يتكلمون فيه بكلام لا ينبغي، ولكن يدعهم أولا قبل أن يعلموا أن يأسر وسألهم عنه، فدعاهم وأمر عبد الله بن سلام أن يقتنع في بيت من بيوت من البيوت التي هي التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي هي بدار أبي أيوب الأنصاري، فحضروا إليه وقال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال هو سيدنا وابن سيدي ويعلمنا وما اعلمه، كما كان عبد الله بن سلام يقول رضي الله عنه وارضاه. فقال رجل اسلم، قالوا حاشا لله ان يسلم، قال رجل اسلم ان اسلم، قالوا حاشا لله ان يسلم، ثم انه دعا عبد الله بن سلام ان ياتي من الحجره التي هو مسلم فيها، فخرج عليهم وقال يا مسلم يقول اتقوا الله واسلموا، فانكم تعلمون ان هذا رسول الله الذي ارسله الله عز وجل، وهم يعلمون ذلك من كتبهم، كذبوه بعد ذلك وكذبوه وعبوه وقالوا ان النبي خالق ولكن الله ربصهم وظهر كذبهم وانهم قبل الاعراب كانوا يثنون عليه لما كانوا يعرفون لما كانوا لا يعلمون انه خلق كانوا يثنون عليه ويقولون طيبه هو من طيبه واعلمه من اعلمه ثم لما قال انه اسلم قالوا انه كذاب وعابوه ويموت وصار هذا هو رفضهم وهذا هو كذبهم وهذا شانهم وهذا دينهم. من يخرج وإلا من أين عكسه ثمرته فهو يحجبها. قال ان ابي يعاقب عمر قال لأبيك أبا موسى أبي موسى هل يكون كان يكون إسلامنا وهجرتنا وجهادنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما حصل لنا بعده عراقا رأسا برأس لا لنا ولا علينا؟ قال أبو موسى قال أبي قال أبوك لا والله إن عملنا كذا وكذا وإن ربنا لا. فقال عمر الله عنه وارضاه أما أنا أرجو أن يكون ذلك كفاك لا علي ولا لي. فقال أبو موسى إن أباك خير من أمي إلا أنه في هذه الكلمة وفي هذا الموضع هو أحسن جميعا أحسن فعلا. ليس معنى ذلك الخيرية أو التقليل، لأنه معلوم أن أنا أفضل النبي موسى وأن الخيرية مطلقة ثابتة في أمر الله عنه وأرضاه، ولكن الخيرية في هذا الموضع لأن أمر الله عنه وأرضاه مع ما بلغ منه من رجل كان حائلا وكان متواضعا وكان يقول ذلك عظم لنفسه، مع انه يعلم انه من الجنه وقد اخبر منه القصيم والرسول او بقاس في الجنه، وانه اراد ان يدخله فقيل هذا لعمر بن الخطاب اخبره بذلك، ولكنه مع هذا كان يحرم نفسه ويرى انه مقصر، وهذا سبب الامه أنهم يقولون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون كما قال تعالى الوجود، والذين يقولون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، فجمعوا إلى حلالهم وإلى علو منازلهم وغضبهم ونبلهم توقعهم لله وعظمهم نفوسهم، ولا أنهم مقصرون في الأعمال التي يعملونها مع أنهم أهل الحلال أهل الفضل وأهل الرضي، ولكن هؤلاء هذا شأن أولياء الله عز وجل، جمعوا بين الإيمان والخوف من الله عز وجل، جمعوا بين الطاعة والخوف من الله عز وجل، وهم أهل الإيمان ومع ذلك هم خائفون وجيئون، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأمر الله عنه وأرضاه أن نفسه أنه مع ما عمل أنه مقصر، ومع ذلك وهو من أهل الجمال وأفضل وهو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأن شأن أولياء الله يتواضعون لله عز وجل ولا يتنسكون ولا يحصل منهم يعني شيء لا ينبغي لهم اهل الزمان، ومع ذلك هذا شانهم يتواضعون لله ويقيمون نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذا الافراد فيه معنى ما ثبت وخلق واستقر يقول هو ان هذا العمل الذي علمناه يعني ان يعني ونود أن يكون كل هذه الأعمال معاقب بما حصل منا من تقصير، وتكون هذه الأعمال في مقابل ما حصل منا من تقصير، وأن نخرج يعني كفافا لا ليس لنا ولا علينا، يكون شأننا في مغاضرين لله عز وجل. كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزلت براءتها بكتاب الله عز وجل قالت ولا شأني في نفسي أقوى من أن ينزل الله عليه في قرآن الله، أنا أستحق أن ينزل في قرآن الله، أنا أستحق أن ينزل في قرآن، أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن، ولا شأني في نفسي أقوى من أن ينزل في قرآن الله، على شأن الواقع عند الله، أهل كمان كن على الغير تواضع لله، قولوا هنا برد لنا يعني معناه أنه ثبت أنه استقر، يعني أنا أريد أن يكون هذه الأعمال تقابل ما حصل منها من التقدير، وعلى هذا نفس الرأس من برأسه ينجو، ولكن يكون تواضع مع أنه لا يعلم أنه يعلم. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في الجنة، رآه بقوائل وقالوا هذا لعمر بن الخطاب، قالوا هذا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك، أردت أن أكونه فذكرت غيرتك، فقال أعليك؟ قالوا يا رسول الله. ثم دفع عمر إلى ثلاث أحوال، فقال له الجنة وبشر الجنة، ومع ذلك يقول ما قال، فهؤلاء أهل الكلام في تواضع الله تعالى وجل، يعتبرون انهم مهما عملوا انهم المقيم، ولا يدعون بكمال انفسهم، وانهم ما حضروا من التقييد، بل هم مع كمالهم ونبلهم وفضلهم، يعترفون انهم مؤخرون، مع انهم هم كلهم، ولا اكبر من عمر، بعد ان يرى المقيم، وبعد ان يرى البقر، رضي الله تعالى عنه، وعن عمر وعن الصحابه الوضعين. قال النبي قال العاجب لا الرحم أن يأمر ابنه البراء بأن يحمل عن الرحم. فقال أخبرني عن قصر يجوزك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال وهي إذا رسل لنا المنام الكفار كانوا يكذبونه وجعلوا مبلغ النعمان لمن توصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظفه فيه من قريش ووضع انصار قريش في ذلك نوح من الدين ان نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش. فقال ابو بكر رضي الله عنه فاحببنا ليلتنا ويومنا في نشوف الى فيها نشوة صغيرة تشتد حرارة الشمس او صخرة عالية لعظيم فأقبلوا عليها وترشى ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع مروة معه واضطجع ابو بكر واضطجع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم نمر والى راعي رجل فجاء اليه ابو بكر وقال له من هذا الرجل؟ قال لفلان. قال هل في حلب؟ قال نعم. قال هل في حال؟ قال نعم. فأتى بشاب قال انظر بسرعة حتى يبعد الغباب الذي عليك ثم حلب ثم نظر اليه بعد ان نقر الزرع ثم حلب نوبة شيء من الصليب ثم وضع عليه بتجاوز معه في امام ذلك قليل من الماء حتى ضرب الخلق ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه من هذا الصليب الذي خلق بالماء من ذلك وكان انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضي ابو بكر ان يشق بامه خاتم الخلبه حاجته من هذا الصليب ثم فعل ثم فعل بروحه الى يديه. يقول البراء في أخ الأليف قطعة علق عن آخر بعد الهجرة وقالوا لي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر وأن أبا بكر جاء ودخلت مع أبي بكر على أهله وكانت عائشة رضي الله عنها تبعث بالحمى فقال للمسلمين فقال لابو بكر سبحها فقال كيف انت يا بنيه فقال خمسه وقال كيف انت يا بنيه وهذه هي هذا بعد ما قمت عاش رضي الله عنه ان عاش وجد مع مخاطبنا مع ابو بكر في الهجره فان جاء بعد ذلك واصابها وعد ثم بعدما قدمت المدينه كان ابو بكر جاء إليها ودخل البراء مع أبي بكر على أهله وجد عائشة تلعب بالحمى وقبل قتلها وقال كيف أنت يا بني؟ وهذا كان في أول الهجرة في سنة أولى الهجرة قبل أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تزوجها في أصحاب السنة يتزوج في شوال وكان قدومه الى المدينه في ربيع الاول عندما البراء دخل مع ابي بكر على اهله كان البراء صغيرا عائشه ايضا صغيره انها لم تبلغ تسع سنوات ولم تبلغ تسع سنوات ويقول البلوغ لكن سلم البراء طول البلوغ فهو صبي صغير فاذا ودخوله مع ابي بكر على اهله بكونه صغيرا وكونه راى عائشه وابو بكر يقبلها صغير راى صغيرا ثم ايضا كان هذا من فضل الله لان جاء انما جاء بعد ذلك وان الذي حصل انما هو في اول الهجره في اول ما قبل المدينه البراء الرهيب يدل على عظم عائشه صغيره لم تبلغ ثم ايضا كان هذا كل قبل الله الأيام. قال حدثنا إبراهيم بن أبي العبد أن أخذ بن عاص أن أخذ بن الزاج حدثه عن أنس عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أصحابه أشرف ورئيس لأصحابه أشرف ليلة بدر فقال فهذا السنة والكذا. الحديث عن ابن مالك قال قدم قال بحيم حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو عبيد عن ابو عبيد عن اخذ من الشاي قال حدثني عن ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فكان عند اصحابه ابو بكر فغلقها بالحمار والفكر حتى قنع لونها. فيهما ان المهاجرين جاءوا الهجره لما قدموا الى المدينه لم يكن فيهم اشرف هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فخلفها لان وجدها يعني على نعلته فطبقها بذلك حتى تغير لونها من البياض الى الحمر أو إلى الصفا لأن الدم هو بين السواد والحمر وأما الحمى فهو لونه أحمر ولهذا حتى قال حتى أنها يعني صار يعني فيها حمر ولون الحمر فتغير لونها. المقصود من هذا أن أبا بكر كان فيه يعني بياض في شعره بياض كان أشمر كان هو على حسب ما يبدو ويظهر أكبر قد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا في أول الهجرة فعلق على الأمة وكذا حتى تغير لونها من البياض إلى الحمر فأما الأرض من الحمر أن فيه حمر الحسنة وقريب من ذلك الذي هو الجدد. ومعلوم ان على بدر كل رسول يصل بسنتين وعشر لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عمرو بن ابي الدكتور توفي عن بدر وعمرو بن ابي الدكتور عن بدر بن الله كان يقول لك فقد سنتين وعشر كان رسول الله اقل منه ولكن شيبه ظهر على ابي بكر وليظهر على رسول الله عليه الصلاه والسلام كان هو الاحمر الذي ظهر عليه الشيء الاكبر من يده وطبق على الاكبر بالسماء والادب دل هذا على ان الشيء يغير بالسماء والادب وانه لا يغير بالصلوات لانه جاء رسول الله من نهي عن ذلك وانه لا يجوز غيره بالصلوات فانه يغير بغير الصلوات بالسماء والادب كما جاء في هذا الحديث عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا أن المهاجرين الأولين الذين هاجروا في أول من هاجر كان الأشمر فيه موضع تغير هذا اللون اسمه وكذا. قال حدثنا أشرف قال حدثنا ابن وهب بن عبد عن يونس عن شهاب عن خلف بن الزبير عن خلف بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من يمن يقال لها أم بكر فلما عاشر ابو بكر قولها فتزوج عمها فتزوج عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيده فلا تقل قال قريش وهذا بالقريب قريب بدر من الشيزه تجمع بالسنان وهذا بالقريب قريب بدر من الطينات والشرق الكرامي تعزين السلامه عن قوم ابو بكر وعزني بعد قوم من سلامي تعزون رسول الله من السلام فنحيا وكل حياه السائل الهادي. ويمكن الآن والنشور وأن الناس يبعثون إلى ما هو من سهولهم تصل أبياتا يسمع فيها كفار قريش عن الذين قتلوا في بدر. فمقصود الحديث قبول الهجره وفك الهجره. ان الرجل هاجر لانه تزوج بعد ان يسلم وقال عام بدر. فلما هاجر ابو بكر وطلقها ويزوج الرجل من بني عمها وكان شاعرا وكان يمنع الكفار الذين قتلوا في بدر والذين قتلهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام في بدر. ونقول من ذلك الهجره واضافته ذلك الى ابي بكر رضي الله عنه. قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن هشام عن ابي بكر رضي الله عنهما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي فاذا انا بوسع اقدام القوم فقلت يا نبي الله فيقول منه الهجرة كما جاء في قوله من الهجرة أن إذا أراد سؤاله عن الهجرة قال إن شهد الهجرة بشريك